قديما الدولة الإسلامية لم تكن منحازة للكفار أو الكفر أو حتى واقفة على الحياد، هي منحازة للإسلام حتى في أسوأ حالاتها، أو سواء الإسلام الحقيقي أو إسلام محرف نوع تحريف، يعني كإسلام الصوفية أو إسلام الأشعرية أو فالأوقاف والمدارس وعامتها إسلامية، والدولة لم تكن ذات قبضة كالدولة الحديثة، فكانت مثلا لا تتدخل بأموال الناس الباطنة، راتبي ما أرثه لا دخل لهم، هم حتى الزكاة يأخذونها من الأموال الظاهرة، المشاريع الظاهرة اللي هي الزراعة والمواشي وعروض التجارة بشروطها المعروفة عند الفقهاء. أما اليوم بالعكس، الدولة تتدخل بمالك الباطن وتأخذ أموالا من الفقراء ثم تدفعها لأصحاب هؤلاء المشاريع على أنها مشاريع لهم، فيتضخمون والفقير يضعف، ثم يأتي بعض من نسأل الله عز وجل له الهداية ويبرر هذا شرعيا. فتعليم شرعي محترم لا وجود له، بل بالعكس، يعني حتى موضوع الحكومات، يعني مثلا ممكن يدفع دينار في مسابقة تحفيظ قرآن ويدفع 10 في دعم حفلة غنائية، ممكن يدفع مبلغا من المال في كلية شرعية هو يضع عليها من القيود ما يضع، ويدفع عشراتها في الإنفاق على قنوات أو جامعات علمانية. لم يكن في يوم من الأيام أموال المسلمين ملياراتهم ثرواتهم تنفق على حرب دينهم إلا في مثل هذه الأيام، فهذا يتطلب جهدا مضاعفا منا. حتى اليوم لا تستهينوا بدور أي داعية إذا كان على التوحيد بالجملة على الإسلام، لأن دوره مهم جدا في ظل غياب ما كان موجودا قديما من وجود سلطة رسمية علمية، وإن كانت هذه السلطة الرسمية العلمية اللي قديمة كانت تدعمها الدولة أحيانا قد يكون فيها نوع انحراف، لكنها في النهاية كان لها فائدة في صد الكفر العام أو الكفر الظاهر. اليوم لا، اليوم تجد مثلا نعلن عن إسلام شاب نصراني في بلد غالبية أهله ينتسبون للإسلام، ما نستطيع نعلن عن اسمه، لا نستطيع. شاب يعني مثلا في مذهب الإسماعيلية تعتنق الإسلام الصحيح، ما تستطيع تعلن هذا في بلد يدعى أنه بلد التوحيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالأمر مختلف. عندي صاحبي عراقي بغدادي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، هرب هو وأهله، والده هرب به من بطش الاثنا عشرية، هو شاب صغير لا زال حتى في الثانوية، لكن صديقي هذا الشاب علاقته الطيبة مع والده الذي على درجة من التدين نفعته جدا، دائما يقول لي سمعت للمنحرف الفلاني وكنت أقتنع بكلامه حتى ذهبت إلى والدي، بل كنت مقتنعا بكلامه فذهبت لوالدي وذهبت لوالدي وقال لي والدي، وكانت علاقته الطيبة مع والده ووالدته أيضا متدينة، ووالدته يقول أنا والدتي سنها قريب من سني، والدته أنجبته وهي في 14 من عمرها و15 من عمرها، فيعني كأنهم إخوة. يعني أنا عندي في العائلة بين أختي الكبرى وأختي الصغرى أنا سن أكبر من هذا. طيب، الله المستعان، علينا أن ننتبه لهذا. جلستك مع أولادك، قراءة قصص الأنبياء، سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قصص الصحابة، أخبار الأسخياء، أخبار الزهاد، أخبار كذا، أخبار الأشياء اللطيفة هذه، قصص القصص هذه لطيفة على نفوس الأطفال. وشيئا فشيئا ثم إعلامهم بهذا الذي حولهم شيئا فشيئا، يعني ما تجيك اليوم تعطي محاضرة عن العلمانية، لا، شيئا فشيئا تعلمه عن شيء عن هذا الذي حوله. كثير من شبابنا زلقت قدمه بسبب المفاجأة والانبهار بهذا الجديد الذي عليه، وفضوله مع ضعف التأصيل الشرعي فانزلقت قدمه. جرعات بسيطة من مدة إلى مدة، كموضوع التطعيم هذا اللي أصلا عليه لغط كثير.